بعد أن تقدم فيما مضى بيان الحكم الشرعي وبيان الحكم العادي، والأحكام كما نعلم ثلاثة: شرعي وعادي وعصري. والعقائد وعلم التوحيد يعتمد بصورة أساسية على أي حكم؟ العقلي، وبالدرجة الثانية على حكم الشرعي. أما استمداد علم التوحيد أولا من أين يكون؟ من النقل أم من العقل؟ من النقل ثم من العقل. فرقوا بين أن يكون الحكم العقلي هو أهم بالنسبة لدراسة علم التوحيد، فهم الحكم العقلي، وبين أن يكون استمداد علم التوحيد، هل هو أولا من النقل أم من العقل؟ من النقل. فرقنا بين هذا وهذا. الحكم العقلي نعتمد عليه في فهم علم التوحيد، أما استمداد علم التوحيد فهو من النقل أولا ثم من العقل. فالمعتزلة كما قلنا قدموا العقل، والسادة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية قدموا النقل وجعلوا العقل تابعا. طيب، إذا نحن اليوم مع الحكم العقلي، وفهم الحكم العقلي يا أحبة يحتاج إلى شيء من التركيز. وأعتذر قبل الدرس عن أن هذا الدرس سيكون فيه بعض الاصطلاحات ويحتاج إلى بعض التركيز، وسيكون فيه ربما بعض المنطقيات. فيما بعد عندما ندخل في الصفات والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم سيكون هناك إقبال روحي أكبر بالنسبة للإخوان، ولكن لا بد لنا من فهم الحكم العقلي، وهناك مسائل منطقية لا بد منها، لا سيما وأننا في هذا الدرس لا نعتمد دراسة موجزة وإنما دراسة مفصلة. ووعدناكم أن تكون هناك دراسة موجزة خلال فترة لا تتجاوز الأيام أقل من شهر، يختصر فيها علم التوحيد كما كنا نفعل سابقا، لكن نحن في هذا الدرس نعتمد الدراسة المفصلة. ويتخرج إن شاء الله من هذا الدرس من هو متمكن تماما في علم التوحيد. لذلك لابد في هذا الدرس من أن يكون هناك بعض التعب الذهني، ونسأل الله أن يجعل الحزن سهلا. يقول سيد الشيخ الإمام السنوسي رضي الله عنه: وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نسيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته، ما يدرك العقل ثبوته كوجوب الوجود، كوجوب الوجود لمولانا، كقولك مثلا في قولك الله واجب الوجود يدرك العقل ثبوته. وما يدرك العقل نفيه كوجود الشريك في قولك شريك الله ليس موجودا، شريك الله ليس موجودا. إذن يدرك العقل ثبوت الوجود لوجود مولانا، ويدرك العقل نفي وجود الشريك. وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه. هذا الإدراك لا يتوقف على تكرر. أي الأحكام يتوقف على التكرر؟ العادي. ولا وضع واضع، أي الأحكام يتوقف على الوضع؟ الحكم الشرعي. لماذا الحكم الشرعي قلنا من وضع واضع؟ نريد تركيز على نقول الحكم العقلي لا يتوقف على وضع واضع، هل يتوقف في حكم الشرع على وضع واضح؟ طيب كيف؟ بين لنا. الحوار في الدرس احسن من التقرير المباشر من اجل ان نتعاون معا. نعم، لماذا يتوقف الحكم الشرعي على وضع واضح؟ ما معنى ذلك؟ من هو الواضع؟ الله سبحانه وتعالى. كيف يتوقف الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ من يعرف لنا الحكم الشرعي؟ ايوه، خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالطلب او الاباحة او الوضع لهما. طيب، هذا تعريف الحكم الشرعي. اين معنى الوضع في هذا التعريف؟ ما هو الموضوع؟ ماذا وضع الله سبحانه وتعالى؟ خطاب الله الذي هو الكلام الازلي، هذا موضوع؟ الحكم الشرعي خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالطلب او الاباحة، فاذا او الوضع. فالحكم الشرعي خطاب الله. هل خطاب الله سبحانه وتعالى هو من وضع واضع؟ نعم. لا، ما بيصير. الوضع هو الجعل، وصفاته تعالى قديمة لا تقبل الجعل ولا الوضع. هو خطاب الله، معلش، كلام الله سبحانه وتعالى له جاعل او واضع؟ ايوه. فليس صفات الله سبحانه وتعالى من وضع واضع. ولماذا قلنا الحكم الشرعي من وضع واضع؟ مرت هذه الملاحظة اثناء دراسة الحكم الشرعي. طيب، ها؟ ايوه، ايه ايش معنى هذا الكلام المتعلق بافعال المكلفين؟ ايوه، ايه، لاحظوا انه بينت لكم هذا الامر وركزنا عليه جدا، في انه التعلق هو المقصود. هتتذكرون؟ قلنا التعلق هو الموضوع. التعلق يعني لما تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى بفعل المكلفين، التحريم او الايجاب او الكراهة او الندب، هذا لما تعلق بافعال المكلفين تعلقه قديم ام حادث؟ حادث. حادث مقديم. مرت معنى العبارة. الله سبحانه وتعالى لما خاطب العبد بالتحريم بالايجاب، تعلق الخطاب بفعلك، فعلك يسمى واجبا، فعلك يسمى مكروها، فعلك يسمى مندوبا، فعلك قديم ام حادث؟ حادث. فاذا الوضع للتعلق خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. فاذا الوضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى هنا تعلقه بافعال المكلفين. فوضعه الذي هو تعلق بافعال المكلفين ايجابا او تحريما او اباحة، كيف حصل؟ بارادته تعالى. صحيح، بارادته تعالى. لما الحق سبحانه وتعالى حرم الخمر، ففعل الخمر تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى به على انه محرم. فهذا التعلق هو الموضوع، هو من وضع الله سبحانه وتعالى، حيث لم يكن هنا التحريم او الايجاب او الكراهة او الندب، الا عندما تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. وهذا التعلق هو تعلق حادث. هذا سيأتي في التعلقات، تعلق تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي حادث. فحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى. تحريم الخمر، إباحة البيع، نذر الصلاة، النوافل، هذه كلها من وضع الله سبحانه وتعالى. فليس الموضوع هو خطاب الله سبحانه وتعالى، ولكن تعلق الدلالة الذي دل على التحريم وعلى الإيجاب وعلى الوضع في هذه الأحكام الخمسة. إذن من هنا جاء الوضع، حتى ما يقول واحد خطاب الله موضوع، فخطاب الله سبحانه وتعالى صفة قديمة. وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر، الحكم العادي، ولا وضع واضح خرج بذلك الحكم الشرعي، لأن تعلقه بأفعال المكلفين وضع، التعلق وضع منسوب لواضع أي جاعل وهو المولى تبارك وتعالى، وهذا التعلق بأفعال المكلفين إيجابا أو تحريما أو إباحة مثلا إنما هو حاصل بإرادته تعالى، وهو معنى كونه تعالى واضعا له. ويمكن أن نعرف الحكم العقلي كما ستجدون ذلك في بعض كتب التوحيد التي يؤخذ منها، ويمكن أن تسجلوا هذا التعريف أيضا، وهو أوضح من التعريف الذي ذكره الشارح رضي الله عنه. يعرف الحكم العقلي بأنه إثبات أمر أو نفيه، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، العبارتين تريدان، من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. إثبات أمر أو نفيه، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. لكن هنا عرفه الشيخ هو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. وهذا الحكم الثالث يقول الشيخ هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة، لأنه علم العقيدة مبني على فهم أصل العقل. فقولنا الحكم العقلي احتراز من الشرعي والعادي، وقد عرفت معناهما. وقوله ينحصر في ثلاثة أقسام، يعني أن كل ما يتصور في عقله أي يدركه من ذوات أو صفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة أقسام. رح نشرح الآن بعد قليل إيش معنى الذوات، الصفات الوجودية، السلبية، الأحوال. أي لا بد له أن يتصف بواحد منها، إما بالوجود أو الجواز أو الاستحالة، لا بد من أن يتصف بواحد من هذه الثلاثة. كل ما تتصوره، كل ما يتصوره عقلك لا بد من أن يخضع لهذه الأقسام الثلاثة لحكم العقل. فإما أن يكون هذا الشيء جائزا أو واجبا أو مستحيلا. قل لي أي مثال تريد يتصوره عقلك، نقول هذا إما أن يلتحق بالجائز أو بالواجب أو المستحيل. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال زيدا يمشي في الطريق يلتحق بأي قسم؟ جائز. لو قلنا إن هذه الكأس لا بد لها من أن تكون ثابتة أو متحركة، واجب. لما نقول هذا الإناء ينبغي أن يأخذ حجم من الفراغ، واجب. لما نقول هناك شيء لا يتحرك ليس بمتحرك ولا بساكن، مستحيل. فهذه كل ما يتصوره العقل يلتحق إما بالواجب أو الجائز أو المستحيل. لكن حتى نوضح ذكر لنا الصفات والأحوال الأشياء الزوار. ينبغي أن نبين أن هناك طريقتان عند المتكلمين العلماء علماء التوحيد، هناك طريقتان. طريقة تقول إن الأشياء أربعة أقسام، وطريقة تقول إن الأشياء ثلاثة أقسام. القائلون بأن الأشياء أربعة أقسام هم مثبتو الحال. لاحظ الشيخ إيش قال، يعني أن كل ما يتصور في العقل أن يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال، إذن فهو يثبت الأحوال. فالطريقة الأولى تقول بإثبات الحال، تقول بإثبات الحال، أو يعني يدخلون الأحوال بالأشياء الأربعة. والطريقة الأخرى هم القائلون لنفي الأحوال، يعني أن الأشياء أربعة ولا يذكرون في الأشياء الأحوال. القائلون بأن الأشياء أربعة أقسام، قالوا القسم الأول موجودات، والقسم الثاني معدومات، والقسم الثالث أحوال، والقسم الرابع أمور اعتبارية. نعيد، القائلون بأن الأشياء أربعة أقسام، مثل ما قلت لكم هذه الدروس درسين ثلاثة حتى نخرج من الحكم العقلي، فيها شيء من المنطقيين، فيها شيء من المنطقيات، وينبغي لنا أن نتحملها حتى نخرج إلى أبحاث الصفات. فسامحونا في هذه المسائل. الطريقة الأولى، الأشياء أربعة أقسام، القسم الأول موجودات، الثاني معدومات، الثالث أحوال، الرابع أمور اعتبارية. الموجودات بالتعريف هي ما تصح رؤيته، وكل موجود يصح أن يرى، وكل موجود يصح أن يرى. فالموجودات هي ما تصح رؤيته، هذا القسم الأول. القسم الثاني المعدومات، وتعرف بأنها هي ما لا ثبوت له. المعدومات ما لا ثبوت له، وتنقسم إلى نوعين: ما ليس له تحقق في نفسه، ليس له تحقق في نفسه. بتقول أنت بتعرف زيد من الناس، وزيد ما عنده ولد، زيد ما عنده ولد، بتقول ابن زيد، هذا معدوم وليس له تحقق في نفسه، ابن زيد. وزيد ما عنده أولاد، فهذا ليس له تحقق في نفسه. وهذا النوع من المعلومات تطلق عليه بالاصطلاح المعدمات، المعدمات. القسم الآخر من المعدومات له تحقق لكن مفهومه عدم، انتبهوا، له تحقق لكن مفهومه عدم. فعندما نقول قدم الله، قدم الله سبحانه وتعالى، قدم الله يعني عدم افتتاح الوجود، أن وجوده ليس له بداية. فهذا المعنى متحقق، الله القديم لا يتحقق، هذا القدم متحقق، الله سبحانه وتعالى قديم، لكن مفهوم القدم عدم، بمعنى أننا نقول القدم هو عدم الأولية، عدم افتتاح الوجود. بضرب لكم مثال على المفهوم العدمي. لما بتقول حسين لا يشبه أحمد، فهذا ماذا فعلت انت؟ اتيت بنفي، اتيت بعدم، فقلت بعدم مشابهة حسين لأحمد. لكن لما تقول حسين ذو بشرة سمراء فهذا أمر وجودي، تصح رؤيته، تصح رؤيته. فرق بين الأمر الوجودي وبين المفهوم العدمي. فالمفهوم العدمي أنت لم تخبر عن شيء موجود، وإنما نفيت هذا الشيء، نفيت أن يكون هنا افتتاح. أنت الموجود الذي تعرفه هو افتتاح الوجود، فأنت تعرف حتى له وجود، وجوده له افتتاح، وخالد وجوده له افتتاح، والكتاب وجوده له افتتاح، والمسجد وجوده له افتتاح، له أول تاريخ عام 1900 وكذا 1300 وكذا. نعم، فهذا الذي تعرفه وجودي وهو افتتاح الوجود. لما تأتي المفهوم العدمي ماذا يفعل؟ ينفي هذا الأمر الذي تعرفه، فهو نفي، فهو عدم. فعندما تقول حسين لا يشبه أحمد فأنت تأتي بمفهوم عدمي، واضح؟ إذن له تحقق، له تحقق، لكن مفهومه عدمي كقدم الله وبقائه، وهذه تسمى العدمية. إذن المعدومات قسمان، معدمات وعدميات. فالمعدمات لا، ليس لها تحقق في نفسها. ما مثالها؟ مثال على ذلك ابن زيد، وزيد ليس له ولد، إذن ليس له تحقق في نفسه. أما العدميات فهو أمر له تحقق في نفسه، له تحقق، لكن لا، له أمر له تحقق لكن مفهومه عدم. فأنت تقول عدم مماثلة زيد، وأنت تقول عدم التعبد لله سبحانه وتعالى، وأنت تقول عدم مماثلة المولى سبحانه وتعالى للحوادث، وأنت تقول عدم نهاية وجوده تعالى الذي هو بقاؤه، وأنت تقول عدم افتتاح وجوده تعالى الذي هو قدمه، وأنت تقول عدم افتقاره تعالى الذي هو الغنى. فهذه العدميات هي الصفات السلبية، الصفات السلبية تلتحق بالعدميات. إذن الشيء الأول هو الموجودات، ما تعرفها، ما تصح رؤيته. المعدومات، ما تعرفها، ما لا ثبوت له، ما لا ثبوت له، وهي قسمان. أو قسم الأول المعدمات، وتعرفها، ما ليس له تحقق في نفسه. والقسم الثاني من المعدومات ايش اسمه؟ العدميات، له تحقق ولكن مفهومه عدمي. الشيء الثالث، القسم الثالث، الاحوال، الاحوال، وهي الواسطة بين الموجودات والمعدومات، الواسطة بين الموجودات والمعدومات. تقول، تقول رأيت زيدا ضاحكا، فكون زيد ضاحكا هو حال قائم به، صحيح؟ رأيت زيدا حزينا، فالحزن كون زيد كونه حزينا هو حال قائم به. فهذا لم يرقى إلى رتبة الموجود، لم يرقى إلى رتبة الموجود. الحزن موجود، الحزن رتبته وجودية، الضحك رتبته وجودية، لكن كونه حزينا هو حال. عرفتوا؟ فرقتوا بين الحزن وبين كونه حزينا. فكونه حزينا هو حال قائم به، هو حال قائم به. فهذا الحال هو رتبة بين الموجود والمعدوم، هو الواسطة، هو الواسطة بين الموجودات والمعدومات. الأمر القسم الرابع من الأشياء الأمور الاعتبارية، الأمور الاعتبارية وهي ما له ثبوت ليس كالمعدومات ما لا ثبوت له، لا، الأمور الاعتبارية له ثبوت لكنه لم يرتقي إلى درجة الأحوال، يعني أمر اعتباري في ذهنك، أمر اعتباري في ذهنك، أما الأحوال قائم في هذا الذات، قائم في هذه الذات، عرفنا نفرق؟ أما الأمور الاعتبارية له ثبوت، ما له ثبوت لكنه لم يرتقي إلى درجة الأحوال، عرفنا؟ هل رأيت شيء اسمه الإمكان؟ الإمكان وهو قبول الثبوت والانتفاء، أمر اعتباري، قبول الثبوت والانتفاء، هذا الإمكان، مو الممكن، الممكن تصح رؤيته، انتبه، الممكن تصح رؤيته، موجود، هناك من الممكنات ما هو معدوم وهناك من الممكنات ما هو موجود، فما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بأنه لن يوجد هذا معدوم، أتعلق علم الله به بأنه سيوجد هذا موجود، لكن معنى الإمكان الذي هو قبول الثبوت والانتفاء أمر اعتباري. هذه الطريقة القائلة بأن الأشياء تنقسم أربعة، الطريقة الثانية تكون الأشياء ثلاثة، الأشياء ثلاثة، موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية، وهم القائلون بنفي الأحوال، هم نفاة الأحوال. فهؤلاء ايش يقولون؟ بالنسبة للصفات، بالنسبة للصفات العشرين، القائلون بالأحوال عندهم صفة الوجود حال، والصفات المعنوية أحوال، كونه تعالى قادرا، كونه تعالى مريدا، كونه تعالى سميعا، كونه تعالى بصيرا، كونه تعالى متكلما، على الطريقة القائلة بإثبات الأحوال فهذه تلتحق بالأحوال، هي أحوال، والوجود حال، فعندهم الحال إما أن يكون نفسية وهي الوجود، أو حال معنوية الصفات التي هي الصفات المعنوية، ما تقول صفات المعاني، صفات المعاني أيوة المعنوية، صفات معنوية، هذه على طريقة القائلين في إثبات الأحوال. أما القائلون بأن الأشياء ثلاثة، موجودات ومعلومات وأمور اعتبارية، فعندهم الوجود عين الموجود، وصفات المعاني الصفات المعنوية هي أمور اعتبارية، فقيام القدرة بالذات اعتبار، فالموجود القدرة والذات، الذات ذات مولانا الموجود، والصفة الوجودية صفات المعاني، فقيام صفة القدرة بذاته تعالى أمر اعتباري، عرفنا؟ فإذا القائلون بأن الأشياء ثلاثة يقولون الأشياء أولا موجودات وهي ما تصح رؤيته، ثانيا معلومات وهي ما لا ثبوت له، ثالثا الأمور الاعتبارية. إذا الخلاف بين الطريقتين في الصفات المعنوية والصفات النفسية. فصفات مولانا العشرين واحدة نفسية اسمها الوجود، وخمسة سلبية، القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية، هذه هي الصفات السلبية، بأي قسم من الأشياء تلتحق؟ بالعدمية التي هي تلتحق بالمعدومات. فالعدمية متحققة متحققة لكن مفهومها عدمي. هذه الصفات التي هي صفات السلبية. بعد ذلك هناك صفات المعاني وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. بأي قسم من الأقسام تلتحق؟ بالموجودة. بالموجودة. إذن الصفة الأولى النفسية بأي قسم تلتحق؟ الصفة الأولى النفسية التي هي الوجود تلتحق إما بالأحوال أو الأمور الاعتبارية على حسب الطريقة. عند نكاة الأحوال من الأمور الاعتبارية، فعندهم الوجود عين الموجود، فالوجود أمر اعتباري. الصفة النفسية. وعند مثبتي الأحوال صفة الوجود حال، صفة الوجود حال نفسية. إذا هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، الصفات الخمسة التي بعدها التي هي الصفات السلبية اللي ذكرناها الآن، في أي قسم تلتحق؟ العدميات التي هي قسم من المعدومات، مفهومها عدمي، ليست معدمات وإنما عدميات. صفات المعاني السبعة لأي قسم تلتحق؟ للموجودات. الموجودات. الصفات المعنوية التي هي كونه تعالى عالما، كونه تعالى قادرا، كونه تعالى مريدا، كونه تعالى سميعا، كونه تعالى بصيرا، كونه تعالى متكلما، كونه تعالى حيا، في اي قسم تلتحق؟ ايوه. منهم من جعلها من الاحوال وهم مثبتو الاحوال. اما الطريقه الثانيه فجعلوها امور اعتباريه. واضح؟ نعم. لا، نسبة الى المعاني. فالامور الوجوديه، الاشياء الوجوديه هي القدره والاراده والسمع والبصر. معنى وجود يعني موجود، البياض، الخضره، السفره، هذا امر وجودي. وجودي. فالنسبه الى المعاني معنويه. النسبه الى المعاني معنويه، وهذا سياتي ان شاء الله. ولكن طالما ان الشيخ ذكر وقال وقوله ينحصر في ثلاثة أقسام، يعني أن كل ما يتصور في العقل أن يدركه من ذوات. الذوات في أي قسم تلتحق؟ لأي قسم تلتحق الذوات من الأقسام الأربعة الموجودة أو الأقسام الثلاثة؟ أو صفات وجودية تلتحق صفات وجودية تلتحق صفات وجودية التي هي صفات المعاني بالموجودات. بالموجودات. او سلبية تلتحق. ايوه. مو المعدمات. عدميات. اما معدومات معلش ما تقول معدمات. او احوال قديمة او حادثة. لان الاحوال ممكن ان تكون في القديم او الحادث. تلتحق الاحوال على القائد، على طريقة القائلين في اثبات الحق. لذلك اضطرينا لهذا العرض من اجل ان نفسر، من اجل قلنا ان لا نخرج من دراسة هذا الكتاب الا وقد فهمنا كل حرف وكل كلمة. ولا اريد من احد الاخوان الذين يحضرون في هذا المجلس ان يتخرج من هذا المجلس وفي كلمة الكتاب ما عنده فهم لها، هذا ما بيصير. فليس المقصود ان نقرر بحث وان نقرأ 50% يفهموا 50%، لا، نريد من جميع الاخوان أن يكون عندهم تحقيق بهذا العلم ودقائقه. والعلم بالشيء خير من الجهل به. ربما يقول قائل هل هذا هو فرض العين؟ نقول لا، هذا فرض الكفاية. ولكن فرض العين هو أن تعرف ما يجب في حق مولانا وما يجب وما يستحيل، وأن تبقى معنى واجب ومستحيل وجائز، هذا هو فرض العين. لكن أنتم إن شاء الله ستكونون دعاة وتكونون ممن يقرر علم التوحيد. لما يتعلم فرض العين نريد للدعوة أن تنتشر، نريد من الذي يريد أن يمشي في الدعوة إلى الله أن يكون عنده علم التوحيد، فإذا كان عنده علم التوحيد لا يستطيع ملحد أن يقف أمامه من أجل أن يتحدث ببعض الشبه التي تأتي إلى العقيدة. يا إخوان، الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فهم، أن تدخل بموضوعية، أن تدخل بموضوعية، وهذا من خير ما يكون في هذا الزمان عندما لا تمتلك الدليل النقلي والعقلي. الدليل العقلي والنقلي تمتلكه بقوة. طيب أي الطريقتين الراجحة؟ أي الطريقتين الراجحة؟ هل القائلون بأن الأشياء أربعة أقسام هي الطريقة الراجحة، أم القائلين بأن الأشياء ثلاثة أقسام؟ حدا بيعرف؟ اللي بيعرف ما بدنا سلف، ما حدا يسلف، لأنه ما في غير احتمالين. فإذا سلف واحد قد يصيب، لا، إذا حدا بيعرف يقول. طيب الراجحة هي طريقة نفي الأحوال، طريقة نفي الأحوال هي الراجحة. قال بعض المحققين الحق ألا حال، وأن الحال محال، وسيأتي التفصيل في هذه الأقسام إن شاء الله. نعم طبعا، لأنه الأمور الاعتبارية، القائلون بالأحوال ما ألحقوا الصفات بالأمور الاعتبارية، يعني الوجود والصفات المعنوية ما جعلوا صفات اعتبارية، لذلك ما ذكروها. البحث هنا في صفات المولى، والقائلون بالحال، القائلون بالحال لم يذكروا، هون ما يذكر تقسيم الأشياء، وإنما يذكر ما يتصور في العقل من الصفات، وطالما أنه يثبت رحمه الله يثبت الحال، إذا لم يذكر الأمور الاعتبارية، فليس عند مثبتي الحال أن بعض الصفات تنتحق بالأمور الاعتبارية، فعندهم كل الصفات إما وجودية أو سلبية أو أحوال. أما الأشياء أربعة هذا بحث آخر. وسر الخلاف بين الطريقتين ربما يسأل سائل هو أن الأحوال قد تقوم بالذات، الأحوال تقوم بالذات، أما الأمور الاعتبارية لا تقوم بالذات. فعندهم من أجل أن يقولوا إن الصفات المعنوية التي هي كونه قادرا وكونه مريدا وكونه سميعا وبصيرا، نعم، أنها تقوم بالذات. لكن هؤلاء قالوا لا، الذي يقوم بالذات صفات المعاني، وأما الصفات المعنوية فهي ثبوتية اعتبارية، اعتبارية القيام، قيام القدرة بالذات وفي اعتبار كونه أنه كونه قادرا، كونه عليما، كونه مريدا. فهذا هو سر الاختلاف، هل هذه الصفات تقوم بالذات أم لا. القائلون بالأحوال قالوا بالأحوال من أجل أن يقولوا بأن هذه الصفات تقوم بالذات، لكن الذين لم يقولوا بالأحوال قالوا إنه مشكل، يعني تخافون من أن تقولوا إنه ليست قائمة بالذات. قالوا لنا إذا قلتم ما هي قائمة بالذات فكيف تقولون إنها صفات؟ إذا ما قلتم قائمة بالذات وهي أمور اعتبارية فكيف تقولون إنها تقوم بالذات؟ قالوا أنتم قلتم على الصفات السلبية إنها صفات، الصفات السلبية ومفهومها عدمي، فمن باب أولى الأمور الاعتبارية التي رتبتها أعلى أن نقول عنها إنها صفات. عرفنا الحوار بين الطريقتين. حافظ، قال فالواجب أي المتصف بالوجود الذي هو عدم الانتفاع كما تقدم، ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه، إما ابتداء بلا احتياج إلى كبت نظر ويسمى الضروري كالتحيز مثلا للجرم، فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز. أعطينا القلم مكتوب في نقطة ناقصة، انفكاكا الجرم، ما تقول الجرم، الجرم، الجرم كثرة أصلا. فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز، أي أخذه قدر ذاتي من الفراغ، وإما بعد خبط النظر ويسمى نظريان. أصبح الواجب العقلي، الواجب العقلي إما أن العقل لا يدرك عدمه بدون نظر بداهة، لا يدرك عدمه، يعني لا يتصور في هذا العقل عدمه بداهة، كقولك التحيز للجرم، يعني أخذ هذا الجرم، هذا الجسم، كأخذه حيز من الفراغ، فيدرك العقل بداهة بدون دليل، بدون تفكير وبدون دليل، هذا اسمه ضروري، لكن إذا احتاج الأمر إلى دليل. لما تقول الواحد اسم الاثنين بده دليل؟ ما بده، هذا ضروري. لكن إذا ركبت مسألة الواحد ربع الأربعة، صح؟ والواحد عشر العشرة، صحيح؟ بديهية. لكن إذا ركبت من هذه البديهيتين وقلت الواحد ربع عشر الأربعين، تقول لي على مهلك الحسبة. قول الواحد ربع عشر الأربعين، قول على مهلك تحسبة، قول الواحد ربع الأربعة والواحد عشر العشرة، حطيناهم جنب بعض طلع مضبوط الواحد ربع عشر الأربعين. يحتاج إلى التأمل. فهذا واجب عقلي، واجب عقلي نظري، يعني بعد النظر، يعني بعد التأمل، يعني بعد التفكير. الواجب إما أن يكون ضروريا أو نظريا، هذا من اعتبار النظر، من اعتبار النظر. فإن احتاج إلى نظر يسمى نظري، وإن لم يحتاج إلى نظر يسمى ضروري أو بديهي. وهناك أيضا تقسيم الواجب المطلق والواجب المقيد. الواجب المطلق كذاته تعالى وصفاته، الواجب المقيد كقولنا التحيز للجرم، فهذا وجوده ليس بواجب، لكن طالما أنه أن هذا الجرم موجود، طالما أن هذا الجرم باقي فالتحيز واجب له، فإذا هذا واجب مقيد. طالما الجرم موجود التحيز موجود، فالتحيز للجرم هو جائز، واجب، واجب، لا ينفك، لا يتصور العقل انفكاكه. لكن طالما الجرم القائم فيه قد يذهب، ما هو واجب الوجود، اذا مقيد. فاذا ايضا ممكن ان يقسم الواجب الى واجب مطلق وواجب مقيد، ويمكن ان يقسم الواجب ايضا الى بالنظر الى ذاتي، الى واجب ذاتي وواجب عرضي، واجب ذاتي وواجب عرضي. فالواجب الذاتي هو الذي لا يقبل النفي بحال من الاحوال، نعم، الواجب الذاتي هو الذي لا يقبل النفي بحال من الاحوال، هذا الواجب الذاتي. اما الواجب العرضي اصله جائز، مواجب أصله جائز، فبالنظر إلى ذاته هو جائز، أما ذلك بالنظر إلى ذاته واجب. هذا بالنظر إلى ذاته جائز، لكن عرض عليك شيء. فمثلا وجودك أنت في مسجد العازية في الساعة 9 مساء من يوم السبت جائز في ذاته، لكن لما تعلق علم الله سبحانه وتعالى لأنه سيكون أصبح واجب على ضده، فبالنظر إلى ذاته جائز، وبالنظر إلى عروض تعلق علم الله سبحانه وتعالى به صار واجب على ضده. فإذا الواجب يقسم من حيث النظر إلى ضروري ونظري، فإن احتاج إلى نظر فهو نظري، وإن لم يحتاج إلى نظر فهو ضروري. وأيضا يقسم إلى مطلق ومقيد، ويقسم إلى ذاتي وعرضي. والعرضي ليس من أقسام الواجب، بل هو في أصله جائز، ولكن لعروض لعروض عارض، لعروض خبر او لتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، صار اسمه واجب عربي وهو جائز ذاتي، وهو جائز ذاتي. الواجب العربي جائز ذاتي، يعني بالنظر لذاته هو جائز، النظر لذاته جائز. هذا سيأتي ان شاء الله شرحه في الاسبوع القادم، كل واحد منهم بالتفصيل. نعم. ذاته تعالى، ذاته تعالى وصفاته. انتهى على الواجب المقيد تحيز للجرم. نعم. سنتعرض بهذه المسائل بالتفصيل ان شاء الله في الاسبوع القادم. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ان الواجب العقلي هو الامر الذي لا يدرك في العقل عدمه، اما ابتداء بلا احتياج الى سبق نظر، يعني بلا احتياج الى نظر سابق، هنا اضافة صفة الموصوف، اي بلا احتياج الى نظر سابق. والنظر ما تعريف النظر؟ ما تعريف النظر؟ هو تركيب امور معلومة ليتوصل بها الى امر مجهول، ترتيب امور معلومة ليتوصل بها الى امر مجهول. الدليل على قدمه تعالى، الدليل على وحدانيته تعالى، تقدم في الاسبوع الماضي او الذي قبله دليل على وحدانيته تعالى، فلاحظ دليل على دليل على دليل، امور معلومة نجمعها نتوصل من خلال هذه الامور المعلومة الى امر مجهول لا نعرفه، فعندما نصل من خلال المعلوم اليه يصبح عندنا معلوما، ولكن عند ذلك يكون نظريا، عند ذلك يكون نظريا، يعني بعد نظر. كما قلنا في هذا المثال الواحد لربع عشر الاربعين، هذا واجب نظري. قال فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ان الواجب العقلي هو الامر الذي لا يدرك في العقل عدمه، اما ابتداء بالاحتياج الى سبق نظر، ويسمى الضروري، اي يسمى الواجب الضروري، يسمى الواجب الضروري، كالتحيز مثلا للجرم، فهو لا يقبل الانتفاء عن الجرم، لا يقبل الانتفاء. وكأحد الأمرين الحركة والسكون للجرم، فهذا ضروري، واجب ضروري. كأحد الأمرين الحركة والسكون للجرم، أو كالتحيز للجرم. طيب طالما ذكر التحيز والجرم، لازم نفهم يعني التعريفات لكل واحد من هذه حتى يكون الاصطلاح موجود. ما هو الجرم؟ الجرم هو ما حل في فراغ، الجرم هو ما حل في فراغ، سواء كان جسما او جوهرا، هذا تعريف الجرم. المراد بالجرم ما حل في فراغ، سواء كان جسما او جوهرا. فالجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، والجسم هو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر، العين. طيب المراد بالجرم ما حل في فراغ، ما حل في فراغ، سواء كان جسما او جوهرا. فالجرم اذا نوعان، اما ان يكون جوهر او جسم. فالجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، حقيقة هذا امر يعني في الاعيان ما له وجود، قضية ذهنية، قضية ذهنية. لا، الالكترونات تتجزأ، الى تحت كمان الجزء الذي لا يتجزأ، الالكترونات ايوه بالتم تنزل لتصل لجزء لا يتجزأ، وهذا لا يعلمه الا الله، الجزء الذي لا يتجزأ. اما الزمن الذي لا يتجزأ، مين يعرف ايش اسمه؟ اليوم الشأني، كل يوم هو في شأن، اليوم الشأني هو الزمن الذي لا يتجزأ. اما الجزء الذي لا يتجزأ فهو الجوهر. والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. أصبح ما يجوز حدا يقول أن ربنا جسم والعياذ بالله، فمعنى الجسم ما تركب، والمولى سبحانه وتعالى ذاته واحدة. هؤلاء مساكين أهل الجنوب أهل النجد ظنوا قالوا الله سبحانه وتعالى قال ما عنده عين وعنده إيد وعنده وجه وعنده قدم وعنده خلاص جسم والعياذ بالله. فقالوا بالتركيب السلف الصالح قال هذه متشابهات، أما ذاته تعالى واحدة لا تتجزا. فإذا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، إذا هو مركب. طيب التحيز، ما معنى التحيز؟ هو الحلول في حيز، الحلول في حيز. والحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء. التحيز هو الحلول في حيز، والحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء. طيب معلش في اول الدرس طلب السماح. اذا الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، سواء كان هذا الشيء ممتدا كالجسم او غير ممتد كالجوهر. فان العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز، اي اخذه قدر ذاته من الفراغ، واما بعد سبق نظر، اي واما بعد نظر ثابت ويسمى نظريا. بعد سبق نظر يعني بعد نظر ثابت ويسمى نظريا، اي واجبا نظريا، اي واجبا نظريا، كالقدم لمولانا جل وعز، اي وكثبوت القدم، كالقدم يعني كثبوت القدم. فثبوت القدم هو الواجب، ثبوت القدم هو الواجب. فإن العقل إنما يدرك وجوبه له تعالى إذا فكر العقل وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عز وجل من الدور أو التسلسل الواضحي الاستحالة. ما راح نشرح الدور والتسلسل اليوم، نشرح إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى ما تتراكم هذه الأمور. إن شاء الله في أول الدرس القادم يكون الذهن ما زال في صفائه.